بسم الله الرحمن الرحيم. فضائل سورة البقرة: من فضائلها حفظها بركة. الحديث العاشر عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا الزهراوين، البقرة وسورة آل عمران، فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان، أو كأنهما غيايتان، أو كأنهما فرقان من طير صواف، تحاجان عن أصحابهما. اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. قال معاوية: بلغني أن البطلة السحرة. رواه مسلم. ترجمة الراوي: صدي بن عجلان بن وهب أبو أمامة الباهلي صحابي جليل رضي الله عنه روى علما كثيرا غلبت عليه كنيته، أي اشتهر بأبي أمامة، ولا خلاف في اسمه أن اسمه صدي. كان يسكن حمص، وحمص في الشام. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: أنشأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غزوة فأتيته فقلت: يا رسول الله، أدعو الله لي بالشهادة. فقال: اللهم سلمهم وغنمهم. قال: فسلمنا وغنمنا. استجاب الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. قال: ثم أنشأ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم غزوا ثانيا فأتيته فقلت: يا رسول الله، أدعو الله لي بالشهادة. فقال: اللهم سلمهم وغنمهم. دعا لهم بالسلامة والانتصار والغنيمة. قال: فسلمنا وغنمنا. قال: ثم أنشأ غزوا ثالثا فأتيته فقلت: يا رسول الله، إني أتيتك مرتين قبل مرتي هذه، فسألتك أن تدعو الله لي بالشهادة، فدعوت الله أن يسلمنا ويغنمنا فسلمنا وغنمنا. يا رسول الله، فادع الله لي بالشهادة. فقال: اللهم سلمهم وغنمهم. قال: فسلمنا وغنمنا. ثم أتيته فقلت: يا رسول الله، مرني بعمل. قال: عليك بالصوم فإنه لا مثل له، أي صيام النافلة بعد الفريضة. قال: فما رؤي أبو أمامة ولا امرأته ولا خادمه إلا صياما. قال: فكان إذا رؤي في دارهم دخان بالنهار قيل اعتراهم ضيف نزل بهم نازل، أي لكثرة صيامهم. قال: فلبثت بذلك ما شاء الله، ثم أتيته فقلت: يا رسول الله، أمرتنا بالصيام فأرجو أن يكون قد بارك الله لنا فيه يا رسول الله، فمرني بعمل آخر. قال: علم أنك لن تسجد لله سجدة إلا رفع الله لك بها درجة وحط عنك بها خطيئة. رواه أحمد وفي الصحيح المسند. توفي أبو أمامة رضي الله عنه سنة 86 وهو ابن 91 سنة. شرح الكلمات: الزهراوين أي المنيرتين، إما لهدايتهما قارئهما أو لما يسبب له أجرهما من النور يوم القيامة. يوم القيامة كأنهما غمامتان، يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان، أي سحابتان تضلان صاحبهما عن حر الموقف، قيل هي ما يغم الضوء ويمحوه لشدة كثافته، أو غيايتان وهي باليائين ما يكون أدون منهما في الكثافة وأقرب إلى رأس صاحبهما كما يفعل بالملوك فيحصل عنده الظل والضوء جميعا، أو فرقان بكسر الفاء طائفتان من طير جمع طائر، صواف جمع صافة وهي الجماعة الواقفة على الصف أو الباسطات أجنحتها متصلا بعضها ببعض، وهذا أبين من الأولين إذ لا نظير له في الدنيا إلا ما وقع لسليمان عليه الصلاة والسلام. تحاجان عن صاحبهما تجادلان عنهم بالشفاعة بدليل صدر الحديث، أو تجادلان عنه عند السؤال إذا خرس لسانه تقلصت شفتاه وضاعت معاذيره، والذي يجادل عنه هو ثواب قراءتها وهو المخلوق من العمل، يعني ليست الآيات، لأن كلام الله ليس بمخلوق، وإنما المراد به ثواب قراءة سورة البقرة وآل عمران، هو الذي يأتي ويدافع ويحاج عن صاحبه. فإن أخذها أي حفظها والمواظبة على تلاوتها، فإن أخذها أي حفظها والمواظبة على تلاوتها والتدبر في معانيها والعمل بما فيها، فإن أخذها يعني هذا كله يشمل المراد بقوله أخذها أخذ سورة البقرة، أي حفظ سورة البقرة والمواظبة على تلاوتها وتدبر معانيها والعمل بما فيها. بركة أي منفعة عظيمة، وتركها أي تركها وأمثالها حسرة أي ندامة يوم القيامة، كما ورد ليس يتحسر أهل الجنة إلا على ساعة مرت بهم ولم يذكروا الله فيها، ولا يستطيعها بالتأنيث والتذكير أي لا يقدر على تحصيلها. البطلة أي لا يقدر على حفظها أصحاب البطالة والكسالة لطولها، وقيل البطلة السحرة، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله البطلة السحرة، ومعنى لا تستطيعها أي لا يمكنهم حفظها، وقيل لا تستطيع النفوذ في قارئها، والله أعلم، لا تستطيع السحرة النفوذ في قارئ سورة البقرة. قلت والمعنيان صحيحان والله أعلم، فهي أطول سورة في كتاب الله سورة البقرة، فحفظها يحتاج إلى جد ونشاط، والذي ما عنده همة ولا نشاط فإنه يضعف في حفظها، لكن من رزقه الله نشاطا جدا وداوم عليها ولو كان كبيرا في السن، فقد رأينا من كبار السن من سمعوا النصائح والأدلة في فضلها فحفظوها وهم كبار في السن، مع الاستمرار والمواصلة والاستماع للقراءة في أشرطة التسجيل، تسجيل القراء يستمع ويقرأ ويداوم ويردد ويحفظها. فوائد الحديث: أولا جواز قول سورة آل عمران وسورة النساء سورة المائدة وشبهها ولا كراهة في ذلك. ثانيا أن الترتيب بين سورة البقرة وآل عمران والنساء هو ما في المصحف الآن، لأنه قد ورد في حديث حذيفة أنه قرأ في صلاته سورة البقرة ثم النساء ثم آل عمران، لكن المرتب الآن في المصحف هو على آخر عرضة عرضها جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بهذا الترتيب الموجود. أن الترتيب بين سورة البقرة وآل عمران والنساء، يعني أن الأولى سورة البقرة ثم آل عمران ثم النساء، هو ما في المصحف الآن، يعني البقرة ثم آل عمران ثم النساء باتفاق الصحابة. ثالثا أن الله عز وجل يجعل ثواب هذا القرآن شيئا قائما بنفسه، يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه يشفع لهم عند الله سبحانه وتعالى، كما في حديث البراء في شأن العمل أنه يأتي الإنسان في قبره، فإن كان عمله صالحا يأتي بصورة إنسان حسن وجه فيقول له من أنت وجهك الذي يجيء بالخير؟ فيقول أنا عملك الصالح. تنقلب الأعمال إلى أشياء محسوسة يوم القيامة، يكون لها ثقل، يكون لها وزن، وتكون إلى آخر ما ورد في الأدلة. رابعا، المراد بصاحب القرآن الذي يتلوه مخلصا محتسبا ويعمل به، فإنه يأتي يوم القيامة، ما هو؟ القرآن، أي ثواب قراءته، شفيعا لأصحابه. ما المراد بأصحابه؟ المراد بصاحب القرآن الذي يتلوه مخلصا محتسبا ويعمل به. أما الذي يقرأ القرآن ولو حفظه وهو لا يعمل به فهو حجة عليه، يكون حجة عليه. وسيأتي في آخر الأحاديث في هذه الرسالة بعض آداب حملة القرآن، ومنها حديث أن من جعل القرآن خلف ظهره ساقه إلى النار، ومن جعله أمامه ساقه إلى الجنة، والمراد به العمل. خامسا، فضيلة سورة البقرة وآل عمران والحث على حفظهما، وأنهما سبب الاستنارة قلب من حفظهما وعمل بهما والمجادلة عنه يوم القيامة. سادسا، تخصيص سورة البقرة بمزيد فضل، وأن حفظها والإكثار من تلاوتها وتدبرها والعمل بها بركة لقارئها، والتفريط فيها حسرة يوم القيامة. سابعا، أن سورة البقرة لا يقدر على جمعها إلا من جاهد نفسه ولم يؤثر الكسل. ثامنا، أن السحرة لا تستطيع التأثير على من داوم على تلاوة سورة البقرة. انتهت فوائد هذا الحديث. قرأنا حديث من؟ حديث أبي أمامة. ما اسم أبي أمامة؟ عند من هذا السؤال؟ صدي بن عجلان الباهي رضي الله عنه. لماذا سميت أو وصفت بالزهراوين؟ وما معنى الزهراوين؟ الزهراوين المنيرتين، قيل لما لهدايتهما قارئهما، وقيل لما يسبب لهم أجرهما من النور لصاحبهما يوم القيامة. ما الفرق بين الغمامتين والغيايتين؟ الغيايتان دونهما في الكثافة والظل. ما المراد بالبطلة؟ السحر، وقيل الكسالى، لا يستطيعها الكسالى، تحتاج إلى جد ونشاط، وقيل البطلة، المراد به السحرة، لا يستطيعون النفوذ، لا يستطيعون حفظها ولا النفوذ في قارئها الذي يكثر من قراءة سورة البقرة يكون محصنا. فالشياطين تنفر من هذه السورة كما سيأتي بقية الأحاديث في فضلها. ونسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.